يتساءلون يتساءلون في جنات يتساءلون يتساءلون في جنات يتساءلون

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين فبأي